فأوحى اللهم صل على النبي. جميل جميل جميل. عكرمة يا محمد. الله أكبر. إذا جنة المأوي لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لا قدر صلي على النبي ده شهد والله ايه يا شيخ جميل النبي قوي جميل رأيتم اللات والعزى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى لقد نعم يا شيخ نعم يا أمين القرآن نعم جميل جميل اللهم صل على النبي نعم يا حج نعم الله يسلمك نعم يا أبو محمد أفرأيتم اللات والعزى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى سبحان الله. نعم يا سيدي. سبحان الله. الله يكرمك يا محمد. يستمعون إلا الظن وما سوى الأنفس. نعم يا أمين القرآن. نعم سبحانه جل شأنه. الله الله نعم. ولله ما في السماء جميل يا عم الحاج، جميل يا سيدنا الشيخ، جميل انك يا رب، جميل والله. جميل يا شيخ. الله يكرمك يا شيخ ويبارك فيك. سبحانه جل جلاله، ربنا يكرمنا جميعا يا رب. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا ما إن ربك نعم يا أمين القرآن. نعم اكف صدورنا، الله يكفيك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولله جميل يا حاج البيت. جميل قوي. ويل للذين أحسنوا جميل يا عم الحج. جميل جميل جميل. الله يسلمك خير يا شيخ. الله يسلمك خير. الله الله الله. إن ربك واسع المغفرة. الله يكرمك أبو محمد. الله يبارك فيك الصحة والسلامة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون يا ابو محمد. بارك الله فيك. نعم يا امين القران. جميل. نعم. جميل يا عم الحج. فلا تزكوا انفسكم. طيب يا فوز. طيب. هو اعلم بمن اتقي. والله بسم الله الرحمن الرحيم. ما تلومهمش غصب عنيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. طيب طيب. ما الحق. Oh! النبي الله يفتح عليه. عم الحاج جميل جميل يا عم الحاج، الله يقويك يا شيخ. الله يقويك يا شيخ، الله يقويك، الله يعفي عنك، الله يفك شر المرض يا شيخ عبد الله. لما تموت بسم الله الرحمن الرحيم. نعم والله الحمد لله. ايه شهر يا اخي ده، والله شهر، والله شهر. اي والله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغين. يا شيخ يا شيخ يا عم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر جميل والله. فإذا نفخ في الصور نفخة Thank you. جميل يا حاج. جميل يا حاج. جميل يا حاج. الناس بناتنا يستهبلوني أنا وبعدين. جميل يا أبو محمد جميل. جميل يا عم الحاج جميل. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. جميل جميل جميل والله. في جنة عالية. يكرمنا جميعا. صلى على النبي. نعم يا حاج. جميل جميل. فهو في عيشة راضية. نعم. في جنة عالية. نعم. خطوفها ربنا يبارك فيك يا شيخ. ربنا يبارك فيك يا شيخ الكشر العفل. كرامة للنبي يا شيخ الكشر العفل. فأما من أوتي كتابه نعم. اسمعنينا اخي احنا اخي دكتور اشتياق لينا وانت ليلتك بيضاء وربنا يخليك لينا ربنا يخليك لينا يا شيخ يطرح فيك البركة ربنا يرضيك بالصحة بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلق السماء جميل يا حاج جميل. اللهم صل على النبي عليك. واحد الناس الله ربنا يزيدك من النعمة يا شيخ اللي انت فيه. ربنا يزيدك منها ويكثرها عليك قوي يا جمال النعمة. يا حلاوة عليك. اسم الله عليك والله يطلع حلاوة. بسم الله نعم يا امين القران. نعم قوي يا قوي. الله يكرمك. حلو والله. اقايا منا ما وعينا الجبال الحال. هو احنا عايزين الاسود ما شاء الله. نعم فلم نخلق الأم السماء بنينا أنتم أشد خلق أم السماء بنينا. يا عم الله يكرمك. أنتم أشد خلق أم السماء بنينا. الله يكرمك يا عم الحاج. ايه يا اخي الحلاوة دي؟ اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. جميل يا استاذ جميل. أنا ثم صلاة النبي. طيب نعم يا عم الحج نعم. اللهم صل على النبي. رفع سمكة فسواها يا سيدي يا شيخ. وأغطش ليلنا وأخرج ضحانا. نعم الجمعة أصل فيها التجلي كلها اللذينة المبروطة. وعطش لينا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك فحاها وأخرج والجبال أرساها يا رب متاعاً